الله يكرمك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله يكرمك. الله يفتح عليك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض، فالذين عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم رب لكن الذين اتقوا ربهم عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يكرمك، الله يطول لنا عمرك. وما عند الله خير الله لعلكم تفلحون. الفرحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إن الله كان